وقال هذا الكلام وأنا عدت فقلت له أنا قلت لك آنفا أننا لا نشغل بالسياسة لا لأن السياسة ليست من الدين لأنه يكفينا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ألف رسالة معروفة بالسياسة الشرعية لكن هنا الشاهد الشاهد قلت لكن أرى أنا رأيي الآن بكثرة ما أحاط بالمسلمين من انحراف عن العقيدة وعن السنة أن من السياسة الآن هذا رأيي ترك السياسة ليس لأن السياسة ليست من الدين السياسة من الدين لكن أرى الآن في وضعنا في هذه البلاد وعن هناك من السياسة ترك السياسة فقال لي مع السلامة فالشاهد أنا لا أعتقد أن العمل السياسي مخالف للشرع وإلا كيف تساس الأمم والشعوب إلا بالسياسة الشرعية ولكن بكل سبيل ولكل الأوان فالآن نحن بحاجة إلى تفكير المسلمين على أمرين اثنين أنا أدندل دائما حولهما على ما أسميه بالتصفية والتربية وفي اعتقادي أن هذين الواجبين لا يستطيع علماء المسلمين اليوم لو توجهت بنمرهم وجهودهم إلى تحقيق هذين الأساسين أو هاتين الوسيلتين إلا بعد سنين طويلة لأن إصلاح ما بدل على مر السنين والقرون ليس من السهل تجميل بنائه وذلك مما يحثنا على الدأب والمواصلة على ما كان أخونا عليه أخونا عبد الرحمن وهو كما تعلمون متغرغز من الجامعة الإسلامية وكان من تلاميذي أيضا فكان ينبغي أن يلتزم الدعوة وأن يربي من حوله على هذا الأساس ولا يشغل نفسه بالعمل بالسياسة وبخاصة أنه يعيش تحت حكم لم يؤمن عمليا تحكيم شريعة الإسلام أما أنه يتخذ كشعار أن الدولة دولة إسلامية حتى الدولة الشورية تقول هذا الكلام في الدستور ولكن كما يقال إنما هو حبر على ورق لهذا ما أرى العمل السياسي هذا إطلاقا بما فيه من خصور الإنحراف العاملين به عن كثير من الأحكام الشرعية وبخاصة بعد التصريح يجي ذلك التكرار هذا ما يحضرني الآن من الجواب حول ذلك السؤال فضيلة الشيخ جلب عظيم يا شيخ بشوق عظيم فما هي أخبار نسأل الله أن يوفقنا لإتمام هذا المشروع وقد وصلت به إلى نحو ثلاث أرباعه وبقي علي الربع وهذا بإمكانكم أن تلاحظوه من صحيح أبي داود الذي هو المختصر فقد كنت نبهت في المقدمة أنني جريت بتصحيح صحيح أبي داود على خطة خرجت فيها عن خطتي في تخريج السنة الثلاثة قبله ذلك لأن كل حديث هناك أصحره أو أحسنه أذكر بعض المصادر التي فصلت القول في بيان صحة هذا الحديث أو حسنه وكذلك في الضعيف لكن في صحيح أبي داود قلت سوف لا ترون سوى الحكم على الحديث بالصحة أو بالحسن لأن هذه الخلاصة أخذتها من صحيح أبي داود الذي بدأت به منذ 40 سنة تقريبا حتى إذا وصلت إلى نهاية ما وصلت إليه من صحيح أبي داود فهناك أعود إلى النظام الذي جعلت عليه في السنن الثلاثة الأول أي أبدأ فأقول صحيح المصدر كذا لأني ما وصلت بعد إلى هذا المكان من كتابه صحيح أبي داود فأرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقني بإتمامه ومدونا بدعواتكم الصالحة حتى ربنا عز وجل يبارك لنا في عمري وفي وقتي أيضا حتى أتمكن من تقديمه كاملا للطباعة.

سقط الحق عن الباطلين. فهل الآن هناك جماعة نشعر بأن هذا الواجب الكفائي قد قام به علماء المسلمين؟ أنا أعتقد أن هذا فيه نقص كبير وكبير جدا. هذا ما نعني نحن بالتصفية، لأن الرسول عليه السلام قال إذا فعلتم كذا وكذا وكذا فالدواء هو رجوع إلى الدين. أي دين من هذا؟ هو دين الذي ذكر في القرآن الكريم. إذن يجب أن نعتني بإرجاع المسلمين في فهمه للدين إلى ما كان مفهوما عليه في زمن الصحابة والتابعين وأتباعهم. هذا الحديث الذي يتعلق بالإشارة إلى أنه لا بد من تصفية هذا الدين مما كان غريبا عنه. وبعض الابتداع في الدين ووجود أكثر علماء المسلمين اليوم يقولون بالبدعة الحسنة ويفسرون الأحاديث على غير تفسيرها ويتأولونها على غير تأويلها، فمثل حديث من سمع الإسلام سنة عجمة فسروه بما يستحي الأعجمي أن يقول معناه من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. وهذا أيضا كنا القيمة الكلمة الطويلة حوله. أعود إلى الحديث الثاني وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن نميز يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم وفاء كوفاء السيل، ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث يتطلب بنا مما أن نهتم بالتربية على أساس الإسلام المصطفى، من ذلك أن لا تأخذنا في الله دون الدائر، أن لا نخشى أحدا إلى الله تبارك وتعالى، وأن نكون كما قال عليه السلام: مثل المؤمنين في تواضعهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمار. فهل للمسلمين الآن على ما فيه من تشكلات حققوا هذا الحديث الواحد وهو كالجسد الواحد؟ مع الأسف لا تسوية قائمة كما ينبغي، ولا التربية أيضا متحققة كما ينبغي، وإن لهم أفراد جماعات متفرقة لكن لا توجد رابط بينهم على أساس من هذا الكتاب والسنة ومن هذا السلف الصالح. فأنا أعتقد أن كل جماعة لا تقوم على هذا الأساس فهي فاشلة ولا مناص. والتاريخ منذ أكثر من نصف قرن من الزمان أكبر دليل على ذلك، لأن هناك بعض الجماعات يهتفون بإقامة الدور المسلمي منذ أكثر من 60-70 سنة، وهم على النظام العسكري في بعض البلاد العربية مكانة قاضية، هي حركة لكن ما في تقدم. السبب أورد سعد بن سعد المجتهد، ما هكذا يا سعد هو الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوب في دعوته وإقامة دولته، فهل الخروج عن هذا الأسلوب باتباع أساليب الكفار هو انحراف عن المنهاج أم هو استخدام للوسائل المعاصرة؟ أنا شيء يعني من باب تحصيل حاصل، لقد كان لكم في رسول الله. شيخ سؤال بالنسبة حديث تسموا الحديث معنا تسموا باسمي ولا تسموا باسميتي، هذا لفظه ليس لفظه عفوا. يعني فقه الحديث، هل التكني نهي عن التكني بأبي القاسم على الصبر ولا؟ على الصبر وعلى الصبر. يعني مش بعد وفاته كما يدعي البعض، لأنه لا يؤمن البعض. ها؟ لا يؤمن البعض. لأنه واحد كلام. لكنه تكلم عن القاسم. هذا ما يعني علي بن أبي طالب. هذه خصوصية. خصوصية؟ خصوصية لعلي. خطه بها وهي أنه سمح له بتسميته تسمية ابن محمدا وتسميته بأبي القاسم. هلا أين هذا؟